أقلت لك إنك تأتيه هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به. فالجدال الهادئ الذي يصح أن نسميه مناقشة هذا لا بأس به، أما الجدال بالباطل فإنه لا يجوز. طيب آدم وين رأى الصح؟ طيب ممكن أعطيك المفتاح؟ من؟ وين؟ ها؟ يا علم هذا هو. أبشروا إن شاء الله أبشروا. نعم إيش؟ طيب خلص. نعم إيش؟ طيب الأجوبة وين؟ الأجوبة ما جت؟ الأجوبة طيب أجل الآن نأخذ الدرجات نأخذ الدرجات خلنا هذه الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مصطفى عبد المقصود إيش؟ الجندي الجندي الدرجة 46. الترتيب الأول 46 من 50 اتفقنا على أنه 50. طيب الثاني إيهاب حسين أحمد علي الدرجة 42 والترتيب الثاني. ثلاثة أصبر ثلاثة توفيق سعيد. شو اللي حاضر ولا ما حاضر يا جماعة؟ ألفين لو من دار حاضرين؟ ها؟ طيب بل يمنى يا شيخ فائز انت بل يمنى أين هذا من أنت؟ ها؟ إيه؟ الأول. طيب ألا خالي تعطيهم؟ أنا أعد من تعطيهم. نعم يقول المراجعة مدير إدارة دار الفتح عمارة النجاح إلى فز وين رأي؟ يلا اسمحوا لنا البقية عشان نكمل ما يحتاج إثبات الشخصية. إثبات الشخصية ما يمكن ما هو لازم. إثبات الشخصية ما هو لازم. نعم ولا صاحب الفتح اللي بني كيف؟ اي نخل اعطيك فضل. طيب يا اخوان ايهاب حسين احمد علي ايهاب حسين احمد علي ها؟ لكن ما نعطيك اياه. الثالث توفيق سعيد توفيق سعيد يا طيب الدرجة 38 الترتيب الثالث. طيب الرابع محمد صالح عيد محمد صالح عيد. طيب الدرجة 38 والترتيب الرابع. الرابع مكرر وذاك الثالث مكرر أيضا من درجة واحدة. نعم الخامس محمود أحمد غالب عبده محمود أحمد غالب عبده. طيب لجل ما ننسى وين؟ طيب أجل إيهاب هو اللي ما جاء. الترتيب الترتيب الخامس والدرجة 36.

سرق أنت سارق منه. المهم الآن بارك الله فيك، هذا الحديث هل في القرآن آية تشهد له؟ أنت قل فيه: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نريد وجه ذلك. نعم طيب أين؟ طيب صح. يقول عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني أنت لو أنك تركت أيتاما بعدك ألست تخاف عليهم أن يضيعهم وليهم؟ أولا، فإذا كنت تخاف أن يضيعهم وليهم فكذلك أنت بالنسبة للأيتام الذين بين يديك لا تضيعهم، لأنك كما لا ترضى ذلك لأيتامك إذا مت فيجب أن لا ترضى ذلك لأيتام غيرك. طيب، أربعة، ذكر الله عز وجل أن الكافرين يحشرون على لونين، فما هما اللونان؟ وما الآيات الدالة على ذلك؟ وكيف تجمع بينها؟ نعم، والثاني والدليل. ويوم القيامة ويوم القيامة كذب الله وجوههم مسودة. طيب، هذا وجه، وجه آخر أنهم يحشرون أولا زرقا ثم يسودون، لأن السواد أغلظ من الزرقة. طيب أحسن بسر. يقول في القرآن الكريم آيتان اجتمعت فيهما جميع الحروف الهجائية، مع أن هناك آية أطول منهما ولم تشتمل على جميع الحروف، فما هما الآيتان وما هي الآية؟ نعم، والذين معه إلى آخر السورة. طيب، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يعني آخر سورة آخر آية في سورة الفتح، هذه اشتملت. ها؟ طيب الثانية، يا ناس صحيح يا جماعة. طيب، ما هي الآية التي أطول منهما ولكنها لم تجتمع على ذلك؟ آية الدين. طيب أظن هذا آخر سؤال. ها؟ كيف؟ الفائدة مين؟ ما هي موجودة؟ نعم، المراد بهذا السؤال من أجل أن يعرف الإنسان أن كلام الله عز وجل لا يكون أكثر من هذه الحروف، يعني لا يشتمل على أكثر من هذه الحروف. ثم أيضا الفائدة شحن الذهن وتدبر الإنسان، ولهذا جعلناها كلها في القرآن من أجل أن تنتفعوا بذلك. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، ونسأل الله تعالى أن يجعله خاتمة خير وأن يعيدنا لأمثاله على خير، إنه جواد كريم. وبنهاية هذا الدرس تنتهي دروس وفتاوى الحرم المكي لعام 1400 و1000 من الهجرة.